أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. إله صلى الله عليه وسلم. يا خلا لا يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين إن كان للرحمن ولد، يعني كما تقولون. قد تقدم أنهم يقولون الملائكة بنات الله. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بعضهم يقول إن هذه نافية، يعني ما كان للرحمن ولد. فالأظهر أنها شرطية لقوله فأنا، فهذا جواب إن، ترى بالفاء إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان على فرض على زعمكم إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين له، يعني للولد. لكنه تعالى ليس له ولد، تعالى وتقدس، بل هو رب السماوات والأرض ورب العرش عما يصف. كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات، تنزيه، تنزيه لله عن الغير. لا، ليس له ولد. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ودائما إذا ذكر الله، إذا ذكر الله عن المشركين قولهم له ولد يتبع ذلك بالتسبيح. وهذا في مواضع كثيرة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قلد. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ثم قال فذرهم، اتركهم، وهذا أسلوب تهديد. اتركهم في لهوهم ولعبهم، اتركهم في لهوهم ولعبهم وغفلتهم وإعراضهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في الباطل، يخوضون في الباطل بالأقوال الباطلة والاعتقادات الباطلة، يخوضون على غير هدى ولا بصيرة، ويلعبون في متاع الدنيا ولذاتها ولهوها. ذرهم، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون، حتى يلقون اليوم الذي فيه يوعدون. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى وهو الذي في السماء، الله في السماء إله وفي الأرض إله. هو إله واحد، هو إله واحد، إله أهل السماوات وإله أهل الأرض. ما ذم إلهان، لا، إله واحد، هو إله أهل السماوات وإله أهل الأرض. وهو الذي في السماء إله، هو معبود في السماوات ومعبود في الأرض. هو معبود أهل السماوات وأهل الأرض. لا إله إلا هو، لا إله غيره. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هو الإله الحق الذي لا يستحق العباد سواه، وهو الحكيم في تدبيره وفي تشريعه، له الحكمة البالغة، وهو الذي علمه محيط بكل شيء.